بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي عند قول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: والمهر واجب وتكره المغالاة فيه، ويصح ولو خاتما من حديث أو تعليم قرآن. وكان مما مر بنا أيضا أن المهر يجب كاملا بأحد أمرين، المهر يجب كاملا بأحد أمرين: الأول بالدخول، الثاني بالموت. فإذا دخل الرجل بالمرأة وإن لم يسموا مهرا، وإن كان المهر غير مسمى، فإذا حصل الدخول استحقت المرأة المهر كاملا. فلو قال قائل: ما هو المهر الكامل الذي تستحقه ولم يسمى؟ مهر أنفالها، تستحق مهر أنفالها. الأمر الثاني الموت، إذا مات الرجل بعد العقد وإن لم يدخل بالمرأة فإن المرأة تستحق المهر كاملا، لحديث ضروع بنت واشق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها وقد مات زوجها قبل الدخول، قضى لها بالمهر والميراث، وأن عليها العدة، وأن عليها العدة. إذن لو أن رجلا عقد على امرأة وأعطاها ما أعطاها، وسواء سمى مهرا أو لم يسمه، ثم مات قبل أن تزف إليه، مات هو قبل أن تزف إليه، فإن أولياء الزوج لا يستحقون شيئا من الزوجة إلا الميراث، فإنها تأخذ ما بيدها وتستحق الميراث، تستحق المهر، وكذلك أيضا بما أنه الميت ترثه أيضا، وليس عليها إلا العدة، زيادة على ما في يدها من ذهب كسوة. أيضا لها ماذا؟ لها المهر كاملا، ولها كذلك أيضا الميراث منه، وتعتد عدة الوفاة، لأن العلماء يقولون إن الموت بمنزلة الدخول، الموت بمنزلة الدخول، الموت منزلة الدخول، إلا في صورة واحدة، من جاء بها فهو هو، الموت بمنزلة الدخول إلا في صورة واحدة فقط، يعني أن إذا مات الشخص بعد أن عقد فهو بمنزلة من دخل بها، وإن لم يكن قد رآها بعين ولا صافحها ولا كلمها، لكن قد تم العقد ودفعوا ما دفعوا، حصل ما حصل، لأنه بالعقد تترتب أحكام على العقد كما مر بنا من قبل، ولا حاجة إلى إعادة. لكن عند أن قال العلماء الموت بمنزلة الدخول، ودليله في ذلك حديث بروع بنت واشق، فيستثنى من ذلك مسألة واحدة. نعم، كيف؟ حتى لو كانت القاتلة، هو مات بمنزلة الدخول، آية ما فيها القصاص أو العفو بها شيء آخر، سهل الكلام على أن الموت منزلة الدخول من أجل المهر. موت مات بس كانت في رجعة طلقها هو بعد ذلك مات، حتى أما إذا كان قد دخل بها فالأمر واضح، يعني إذا كان قد دخل بها تستحق المهر بالدخول، لكن إذا مات عنها قبل الدخول، إذا مات عنها قبل الدخول فإن الموت منزلة الدخول. الآن مسألة الناس في القرى والمدن وغيرها، وكل واحد ربما يتذكر مسألة حدثت عند جيرانه ولا عند أقاربه ولا غير ذلك، يقوم مثلا الرجل وقدم شرط مثلا 700,000 ذهب وكسوة وغير ذلك، وكتبوا عليه مهر 500,000، المرأة اشترت الذهب واشترت الكسوة بالمال وتجهزوا والزواج إلى يوم معين، قبل الزواج بيوم مات الرجل إما مات أو قتل، المهم أنه مات. هل يستحق أهل المرأة أهل الرجل على أهل المرأة شيء؟ يقول لهم الآن صاحبنا مات، ردوا الذهب، ردوا الكسوة، افعلوا كذا وكذا، ولا آتوها لأخيه الثاني. يحصل إشكال عند الناس، لا يستحقون شيء، ما عندها لها، ولا زالت تطالب بشيئين، لا زالت تطالب بالمهر ولا زالت تطالب بالميراث، ليس لهم عليها إلا العدة، تعتد عدة الوفاة وهي 4 أشهر و10. ولذلك كان من قبل ربما جاءوا يستقبلوا الزوجة وأطلقوا النيران، قتلوا الزوج، قالوا دخلوها لأخيه للثاني. طيب أي عقد؟ المرأة لا زالت الآن في العدة تعتد، ولابد من عقد جديد ومهر جديد، وهل هي راضية ولا غير راضية. كذلك أيضا لو كان العكس، لو كان العكس بعد أن دفعوا كل هذا قبل أن تزف الزوجة بيوم واحد ماتت ومعها 700,000 وباقي لها 500,000 مهر، هل يردون شيء أهل الزوجة للزوج؟ الزوج يقول دينته واقترضته وفعلنا و700,000 وباقي لها 500,000 والآن ماتت، ما العمل؟ نقول ولا لك ولا شيء، الأعمار بيد الله، أنت الآن دفعت ما دفعت أنت وارث، زد ادفع لهم المهر، زد ادفع المهر وبعدها أنت وارث. إذا كانت هذه بكر ترث نصف ما معها من مال الذي دفعت ونصف المهر، وإذا كان باقي عندها أشياء من قبل تأخذ النصف. وأما أنك تأخذ شيئا منها ما تأخذ شيئا، تزيد تدفع المهر وما معهم معهم، ولست إلا وارث إن كانت بكر ترث النصف، وإن كانت سيب عندها ولد ولا أولاد ليس لك إلا الربع، ليس لك إلا الربع. ولا يستحقون شيء، يحصل الآن نزاع، وكم قد يعني سمعنا وكم قد سألنا أناس في مثل هذا، لأن بعض الأصوار يأتي أولياء المرأة والمؤمنون عندهم يسامحون بالمهر، وجاءوا يردوا لهم ما بقي، قالوا لهم قد فرطنا مثلا 100,000 هذا الباقي خذوه، ولا يقولوا خلاص نعطي جميع ما عندنا لأختها ونزوج بالثاني ولا يدفع شيء بناء على الأول، غير صحيح. طيب على كل حال المسألة الأولى، المهر بمنزلة الدخول إلا في صورة واحدة يا خانم عاد، الموت بمنزلة الدخول إلا في صورة واحدة. عندك أشياء عبد الله؟ طيب الأولى واضحة. طيب عندك أخا آدم؟ طيب عند من؟ عندك عبد الملك؟ نعم منها إذا؟ حتى لو قتل نفسه يجيب فعل المهر وهو يعني بين يديه، جنة النار ما لنا دخل، فعل المهر وهو يعني بين يديه حكم عدل. لا نعم كذلك، هذا عدو أولى وأولى، هذا عدو من باب أولى. عندك يا أبا مسلم إيش المسألة؟ ما هو السؤال؟ الله أعلم. لطف. السؤال أن الموت بمنزلة الدخول إلا في مسألة واحدة، إيش نستفيد من كون الموت بمنزلة الدخول؟ يعني لو أن الرجل عقد على المرأة ودفع ما دفع وبقي في ذمته المهر ثم مات، فالموت بمنزلة الدخول تستحق المهر كاملا. لكن هل الطلاق إذا عقد الرجل على المرأة ثم مات تستحق المهر كاملا، صح ولا لا؟ طيب لو عقد عليها ولم يسموا مهر، سلم ما سلم لها بكسوة، لكنهم لم يتفقوا على المهر، حصلت مشاكل طلق قبل الدخول، هل تستحق شيء؟ ما تستحق ولا شيء من المهر، من المهر، أما ما عندها عندها، لكن المهر لأنه غير مسمى. فلو سموا مهر، لو قالوا تم دفع الشرط وكل شيء وقالوا المهر 500,000 مثلا، المهر 500,000 مثلا، ثم حصل أنه دخل بينهم الشيطان، اختلفوا، طلق قبل الدخول، هل تستحق من المهر شيئا؟ النصف، النصف. ولذلك مر بنا في الدرس الماضي أن تسمية المهر عند العقد من صالح من؟ من صالح المرأة، تسمية المهر عند العقد من صالح المرأة، لو أنهم قالوا نتفق على المهر فيما بعد، حصل طلاق قبل الدخول ما لها ولا شيء إلا متعة مطلقة، لكن لو اتفقوا على المهر قليل أو كثير ثم حصل طلاق قبل الدخول تستحق نصف المهر، لأن الله تعالى يقول فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طيب المسألة التي ما يطول عليها الوقت، المسألة رحمك الله التي هي المستثناة من أن الموت منزلة الدخول إلا واحدة فقط، الذي طلق امرأته ثلاث تطليقات لا تحل له إلا بعد ماذا؟ بعد زوج جديد. طيب عقد عليها زوج جديد ومات، هل تحل الأول؟ نقول الموت منزلة الدخول؟ قال إلا في هذه الصورة لا تحل، أنه ما حصل الدخول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فلو أن الرجل طلق امرأته ثلاثا ثم بعد أن طلقها ثلاثا تزوجها رجل جديد نكاح رغبة لا نكاح تحليل، وقبل الزفاف قبل الدخول عليها مات زوج جديد، لا تحل الأول، ما نقول الموت منزلة الدخول؟ نقول نعم، هنا الموت منزلة الدخول تستحق المهر وتعتد عدة وفاة وما في يدها لها، لكن الكلام هل تسترجع إلى الأول والأول الآن يصلح أن يعقد عليها من جديد؟ لا. هذا يشمل البكر السيد؟ نعم. أما مسألة يعني إذا كانت بكر وقد طلقها زوجها ثلاثا ما دخل بها كيف يستقيم هذا؟ يعني الآن لو أن رجلا تزوج امرأة بكرا كيف يتصور أنه طلقها ثلاثا ثم ترجع إليه؟ صورها لي إشكال، لأنه مش موجودة هذه المسألة، يعني لا تخترع مسألة وتعمل ما بها مشكلة. طيب المهم أن الموت منزلة الدخول، تستحق المرأة المهر كاملا متى؟ إذا مات الزوج أو دخل بها، مش طلق أو دخل بها، لأنه قد يطلق قبل الدخول، ما تستحق إلا النصف إن كان مسمى، إذا مش مسمى ما تستحق شيئا. إذا دخل الرجل بامرأته تستحق المهر كاملا، إذا عقد عليها ثم مات تستحق المهر كاملا، إذا لم يسموا مهر وطلق قبل الدخول ما تستحق إلا متعة مطلقة، إذا كانوا يسموا مهرا تستحق نصف المهر قل أو كثر، قل أو كثر. طيب قال رحمه الله تعالى وعليه إحسان العشرة وعليها الطاعة، ومن كانت له زوجتان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة إليه، وإذا سافر أقرع بينهن، وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها، ويقيم عند الجديدة البكر سبعا والثيب ثلاثا، ولا يجوز العزل ولا إتيان المرأة في دبرها. طيب حسن العشرة مطالب به الزوج سواء شرط ذلك أو لم يشرط، يعني سواء قال الأب أو الولي عند العقد على وعلى إمساك معروف أو تصريح بإحسان أو لم يقل، لأن هذا الله عز وجل الذي أمر به ووصى به، قال الله عز وجل فإمساك معروف أو تصريح بإحسان، وقال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ووصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا في أعظم مجمع اجتمع بأصحابه به في حجة الوداع، وقد حج معه 20,100,000، يعني بالعكس كم؟ 120,000، فقال استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. فيجب على الزوج أن يعاشر بالمعروف بالقول وبالفعل بطيب الكلام، حسن العشرة، النفقة، الكسوة، الطعام، الدواء، والكلمة الطيبة، ويعاملها بالمعاملة التي يحب أن تعامل ابنته وأمه وأخته وعمته وخاله، ما هو يريد أن يعامل الناس أقاربه معاملة ويعامل بنات الناس معاملة أخرى، فيعاشر بالمعروف، والله عز وجل أمر بذلك، أمر الله عز وجل بذلك، وقد قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في الكلام على قول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف قال أي طيبوا أقوالكم. وهذا الكلام الآن ليس مجرد كلام نقرأه ينتهي، كل واحد منا عنده زوجة أو أكثر، فكل واحد منا مخاطب بهذا الكلام. وما سيأتي في النساء المرأة مطالبة به أمام زوجها، فكل واحد من الرجال مطالب بأن يؤدي ما عليه، وغيره مطالب بأن يؤدي الذي عليه. يقول ابن كثير في قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف قال أي طيبوا أقوالكم وأفعالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت مثله كما قال تعالى لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. حتى أن ابن عباس كان يتجمل ويتطيب فيقال له في ذلك قال الله تعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ما هو يأتي يريد من المرأة أن تكون بثياب جميلة ورائحة طيبة ويطلع من حفرة حق البنشر ولا حق الفرير الزيوت وجاءني صافحة ولا أن يريد أن يعاشرها، فلا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كما أن الرجل يحب أن يشتم من امرأة الرائحة الطيبة وأن يراها على الهيئة الطيبة وعلى المنظر الحسن وأن يسمع منها الكلام الطيب، كذلك أيضا هي تريد أن تسمع منك الكلمة الطيبة وتريد أن تشتم منك الرائحة الطيبة وتريد أن ترى منك المنظر الحسن والمنظر الطيب. كذلك أيضا الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يقول في الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، قال كما في نيل الأوطار السادس 33 و300 قال كثيرا ما يقع الناس في هذه الورطة، فترى الرجل إذا لقي أهله، انتبه أن تكون أنت من هذا القسم وانتبه أنا أن أكون من هذا القسم، وكل منا حسبه الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى كثيرا ما يقع الناس في هذه الورطة، فترى الرجل إذا لقي أهله كان أسوأ الناس أخلاقا وأشحهم نفسا وأقلهم خيرا، وإذا لقي غير أهله من الأجانب من الأصدقاء والأصحاب والمعارف وغيرهم قال لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه وكثر خيره، ولا شك أن من كان كذلك فهو محروم التوفيق سائغ عن سوء الطريق، نسأل الله زائغ عن سوء الطريق، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يعافينا جميعا من مثل هذا. فالمرأة لها على زوجها حق بمثل هذا، حسن العشرة والنفقة بحسب حاله وعلى حسب قدرته، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، وقال لينفق ذو سعة من سعة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد اختلف العلماء هل المعتبر في النفقة حال الرجل ولا حال المرأة، يترتب على القول الأول أحكام وعلى الثاني أحكام. يعني الآن لو قلنا المعتبر بالنفقة حال الزوج وهو غني، والمرأة من أسرة فقيرة جدا وهو غني جدا، والغني جدا أو الثري الصباح دائما مقلقل ولا كبدة ولا لحم دوار إلى آخر، والغداء لا بد لحمة عين ولا سمك ولا يجمع الكل، وفي العشاء لا بد أيضا أنواع وأشكال من الأكل والشرب، وكذلك الكسوة باعتبار من ثري وغني، قد يكون وزير قد يكون تاجر كبير قد يكون طبعا تاجر كبير بعد مش تاجر كبير، يعني واحد يلقاه في الشارع وما يخرج له 20 ريال يعني لما يرى من رثاثة حال، يعني يجمع ومقتل على نفسه على أولاده إلا من رحم الله. على كل حال إذا كان المعتبر حال الزوج الكسوة تكون تختلف، كسوة أغنياء ما يجي كسوة من الحرج ولا من أبوه كل شيء ب500 ولا كل شيء ب1000، لا، من أغلى ما يكون أحسن ما يكون، طعام وشراب وكسوة وسكن ومركب وغير ذلك، لأن العبرة بحال الزوج. ما يأتي يقول لها أنتم فقراء وأنا جئت بك أنتم داري بيكم صنقة وما تكون لحم إلا بالعيد الكبير والثياب يعني ما تكتسون إلا بال5 سنين مرة، لا، على القول بأن العبرة بحال الزوج هذا العبرة بحالها. إذا قلنا العبرة بحال الزوجة ونحن في مثل هذه الصورة الآن، هو غني وهي فقيرة، قلنا على القول الثاني أن العبرة بحال الزوجة، هو يأكل لحم صغار وكبدة ويدي لها فطير لبنه ولا فطير شاهي، قالوا أنتم يعني هذا العبرة بحال الزوجة، هذا الواجب عليه شرعا، وربما ما فيش اللبن وقت الغداء أيضا، يلا شوي رز ولا قليل إدام ولا أي شيء، والعشاء كذلك، والكسوة الثلاث الأربع سنوات، لأن العبرة حال الزوجة. لكن لو قلنا العبرة بحال الزوجة وهو فقير وتزوج له من ناس أغنياء جدا، حينئذ أول ما تصرف إيش البيت هذا؟ هذا عندنا البقر ولا الغنم، إيش البيت هذا؟ بيت ثاني الأثاث بطانيات وفرش، هذه أي أجدد واحد عندهم من البيت قد غسلوها مرتين قبل الزواج، عندها ولا أبدا، لا بد جديد ونوع ثاني. الأكل يحتاج أكل آخر، قلت زوج امرأة على هذا الحال، طبعا هذا بناء على أن الراجح حال من؟ حال الزوجة الآن، ينفق عليها باعتبار حالها غنى ولا فقر، لكن الله عز وجل يقول لينفق بسعة من سعة، العبرة بحال الزوج، غني ولا فقير؟ إن كان غني ينفق بحسبه، وإن كان فقيرا ينفق بحسبه، لأن الله عز وجل إنما علق الحكم بالزوج لا بالزوجة. غنية فقيرة ما المدى؟ كونها من أسرة غنية تزوجت فقير ليش ترضى بهذا به وهو فقير؟ كونها فقيرة وتزوجت بغنية الله يجزيه ويبارك، فالعبرة بحاله هو. طيب على كل حال الزوج مطالب أن يعاشر بالمعروف، أن يعاشرها بالمعروف، وأن يحسن صحبتها، وأن يحسن القول والعمل معها، فإن أحبها أكرمها وإن كرهها ما أهانها. والزوجة مطالبة بحسن العشرة مع الرجل، بالسمع والطاعة له في المعروف، وطاعته مقدمة على طاعة أبيها وأمها، لا تدخل بيته كما في الحديث الذي في مسلم، في نفس الحديث الذي وصى النبي صلى الله عليه وسلم للنساء خيرا، أمر ألا يوطئن، قال ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. لو قلت لا أخت في هذه سيئة ممنوع تدخل بيتي ما تدخل، أخوك هذا سيء منحرف ما يدخل بيتي ممنوع الدخل، لو قلت لا أنا ما أريد أمك ولا أبوك يدخل عندي البيت متى ما شئت ذهب زورهم إلى هنا، لا يجوز لا شرعا أن تدخلهم إلى البيت. لو قلت لها ممنوع الخروج إلى أبيك أو أمك أو قريبتك أو جارتك ممنوع، يجب عليها أن تطيع، وكونك أن تأمرها بقطيعة رحمها الإثم عليك أنت، هي يجب عليها أن تطيع في طاعة الله وفي المعروف. النبي صلى الله عليه وسلم قال امرأة أذات بعل أنت؟ قالت نعم. قال كيف أنت له؟ قالت لا آلوه، ما أخالف في شيء. قال انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وأصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. والله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فالرجل حقه عظيم على المرأة، فحقه مقدم على حق أبيها وأمها، وعليها أن تطيعه بالمعروف. ما في يعني يريد مثلا أن يجامعها ويحائل ولا نفساء وقال لها طاعة مقدمة على طاعة الأب والأم، لا، هذه طاعة في معصية الله. ما يأمرها مثلا يريد أن يأتيها من دبرها عياذا بالله، لا يجوز لها أن تطيعه في ذلك، وسيأتي معنا كلام العلماء في هذه المسألة. لا يجوز له، لا يجوز لها لو أمرها أن تترك الصلاة أو أن تفطر في رمضان أو طلب منها أن يجامعها في رمضان، لا يجوز لها أن تطاوعه في ذلك. لو طلب منها أن تصافح أخاه أو ابن عمه أو بعض الذين ليسوا بأجانب لا يجوز لها استطيعه في ذلك. كل معصية لله بالقول أو بالفعل تتعلق باللسان أو بالسمع أو بالبصر طلبها منها لا يجوز لها أن تطيعه في ذلك، لأن طاعة الله مقدمة على طاعة الزوج وعلى طاعة ولي الأمر وعلى طاعة الأب وعلى طاعة الأم وعلى طاعة كل أحد، إنما الطاعة بالمعروف. هو الإذن يكون عليه هو، هي بالنسبة لها معذورة في مثل هذا، لأنه سيترتب على هذا إما أن تخسرهم أو تخسرهم، يترتب على هذا من فاسد ما يترتب. فهو يجب على الزوج أن يعين امرأته على بر والديها وعلى صلة أرحامها وعلى فعل المعروف، فإن منعها وتعارضت طاعة أبيها وأمها مع طاعة الزوج قدم طاعة الزوج إن لم يمكن الجمع، تقدم طاعة الزوج طالما أنها في حدود الشرع. فأما إذا تعذر وكان سيترتب على هذا المفسدة فالإثم عليه هو الذي أمرها بقطيعة رحمها أو عدم الذهاب إلى أبيها أو أمها أو ما أشبه ذلك. فالمرأة عليها الطاعة للزوج بالمعروف، وحقه عليها عظيم، وعليها حسن عشرته والصبر عليه وإعانته في أمر دينه ودنياه ومراعاة حاله وظروفه وقلة ذات يده والوقوف معه في السراء والضراء، وعليها أن تعتني بحفظ ماله وتربية أولاده والإحسان إلى والديه إلى أبيه إلى أمه والتودد لهم بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة، لأن هذا ما يجعل السرور عليه، وألا تكون سببا في فرقة أن تفرق بينه وبين إخوانه أو بينه وبين أخواته أو بينه وبين أبيه وأمه، أو تحمله على عقوق أمه أو عقوق أبيه أو ما أشبه ذلك. وعلى أوليائها من أبيها أو أمها مسؤولية كبيرة في ذلك، من التربية سابقا قبل الزواج وعند الزواج وصية، أبوها يوصيها، أمها توصيها، يوصيها أبوها بحسن العشرة مع الزوج، بحسن المعاملة مع والديه، يوصيها في نفسها بتقوى الله، يوصيها كذلك أيضا بمراعاة حال الزوج وما أشبه ذلك. وقد حفظت كتب التاريخ من هذا شيئا كثيرا. فرجل تزوج امرأة وفي ليلة الدخول وقبل أن يدخل بها قال لها بعض الأبيات من الشعر يوصيها، هو يوصيها لئلا يحصل بينهم من سوء العشرة ونحوها ما يحصل، فقال لها: خذي العفو مني تستديني مودتي. خذي العفو يعني ما تيسر، تستديني المودة، ما تأتي إلا هات، نحتاج كذا فعلنا كذا، نحتاج لحم، نحتاج فاكهة، نحتاج خضرة، نحتاج ثياب، نحتاج ملابس، نحتاج ونحتاج، أختي زوجها يعطيها، عمتي، بنت عمي، بنت جارتي، نحتاج غسالة، نحتاج ثلاجة، نحتاج فرن، نحتاج. بالذات لو كان دخله محدود أو طالب علم وأموره يحتاج معه على طاعة الله عز وجل، وهذه تأتي من جهنم، هل امتلأتي فتقول هل المزيد، فلا بد أن تعينه، تطلب العفو. إن كان ميسورا طلبت بالمعروف، إن كان قليل ذات اليد صبرت وهي مأجورة على صبرها واحتسابها عند الله عز وجل، يغير الله الأحوال، اليوم فقير غدا يوسع الله عز وجل عليه ويرعى لها ذلك المعروف، لأن سوء الصحبة ربما تؤدي إلى الفرقة، ربما تؤدي إلى الفرقة. فهذا يقول لها: خذي العفو مني تستديني مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب. الرجل إذا غضب ربما يتكلم، ينفعل، يتكلم بكلام، لو قام فيه ترد ربما ما بفلك ولا ضرب ولا طلع. فالرجل في الغالب يحب أن تكون كلمته يعني صرف، وما تكسر كلمته وما ترد، ولا سيما في وقت الغضب والشيطان يدخل ما يكون يغضب يقول: إن أنت رجال فعل كذا وكذا، فعل كذا، ما الذي برجلي، الذي بيدي، الذي، فتفعل رأسها برأسه. مثل هذا ما تعيش المرأة مع الزوج ربما ولا يوم، بالذات إذا كان هو من النوع الآخر الذي ما يبان أو ميسور الحال أو ما أشبه ذلك. المرأة العاقلة ولو غضب الزوج ولو كان المخطئ ولو أساء إليها بالقول أو بالفعل تصبر وتحتسب إلى أن يهدأ، وتذهب ثورة الغضب ثم تأتي وحاسبه: قلت كذا، فعل كذا، حصل كذا وكذا. الرجل العاقل بعدها يندم، يعتذر، ربما أساءها وربما أعطاها، لكن في وقت الغضب ربما لا يكون شيء من ذلك أبدا. فتحرص المرأة ما يكون يعني يطعوه 10 مليار من بيت، هو يعني قام يعني صاح يكون صح من جهة ثانية جاء الجيران يفرحوا، دخل الجيران يفرحوا بين الرجل وبين امرأته فتصبر عليه. قال ولا تنقريني نقرة الدف مرة فإنك لا تدرين أين المغيب، ولا تكثر الشكوى فتذهب بالهوى ويعبى في قلبي والقلوب تقلب. لا تكثر العتاب، كل ما حصل شيء استحلوا كشف، كل معاه دفتر تكتب تاريخ كذا وكذا حصل كذا وكذا، بعد اسبوع الى ثلاثين حصل شيء لحق حصل كذا وكذا، وبعدها كل ما قصر بقول او فعل سجلت اما في ذهنها او في غير ذلك، وكل ما حصل شيء تعد له حصل منك وحصل وحصل وحصل، او تكثر الشكوى تشتكي مره من ابيه مره من امه. بالذات احيانا ياتي الرجل من سفر، الرجل ياتي من سفر في شوق الى اهله ويحب ان يلقى يعني اولاده والكلام الطيب، اول ما يدخل عند ذلك ابنك اكتسر والثاني حرق والرابع حصل له كذا والمال كذا والجيران فعلوا كذا وامك قالت وابوك قال واخوك قال واختك قالت، طيب مثل هذا تفجأ وتصدمه مثل هذا الكلام، او غاب الان مع الجوالات رسائل امك قالت كذا هذا بالصبح بالظهر ابوك قال كذا بالليل اختك قالت كذا وكذا، يوم ثاني خاطرك عن بيتنا غادرت المنزل غادرت بيت اهلها. فمثل هذه المرأة ما تستقيم معها عشرة ولا حياة، فتحتاج إلى أن تصبر ما تكثر الشكاوى وغيرها. نعم تطالب بحقها بالمعروف، ما نقول الرجل يهضمها أو يظلمها أو ما يعطيها حقها، لا، لكن فتكون المرأة عاقلة وذكية وتستطيع بحسن عشرتها وخلقها وصبرها وتحملها أن تستخرج من زوجها ما تريد. وامرأة أوصت ابنتها، وما أحوج الآن كل امرأة أن توصي بنتها عند الزواج. بعض النساء يوم انتبهي أول ما توصلي لو جاء يقول شيء ولا شيء يقول لها 50,000 هذا يعني مقدمة حق إيش؟ طيب وش الشرط والمهر والكسوة هذا كله من أجل إيش؟ السابق واللاحق هذا من أجل إيش؟ لا بد انتبهي ما تفعل لك ده. ما تفعل ما تحمل جزم الله بكذا ولا ترفع عن وجهك إلا بكذا، وأما في الليل فاطلبي كذا وكذا وإلا بعد رجال. هذه مخربة ومفسدة، تفسد على ابنتها وتخرب عليها، هذا لا يجوز، لا يجوز مثل هذا. المرأة العاقلة توصي ابنتها حسن العشرة حسن السمع والطاعة بالصبر على الزوج على قلة ذات يده، صبر عليه مهما كان، صبر على أقاربه. ما كل مشكلة المرأة تقوم تنقلها إلى أبيها وأمها، ولا هو أيضا أي مشكلة قام يدخل أباه وأمه، تسوء العلاقة بين الأسرتين وهم سدوا بآخر اليوم، وبعدها معركة بين الأسرتين وهم سادين ناسين تماما لا يشفع له. ولا هي تكلم أمها ولا أباها، والآن مع التلفونات لو يتكلم عليها يتكلم إلا اتصل وهي تبكي، فوين أخي وين أبي جيش مني من عند الرجال هذا واحد الوحش هذا يعني الله أعلم طعنها قتلها. قال لي تتأدبي ولا اسكتي ولا لا تكلمي، وبكاء والنوم يعني أصحاب تحتاج إلى يعني العناية المركزة من أي يعني قال لي هذا الكلام. فالمهم هنا امرأة عاقلة توصي ما عاد الزواج فوقها كسرت تلفون بجرب والله سأل مجرب ولا سأل طبيب. المهم أن امرأة هنا توصي ابنتها، يعني كل واحد منا يتمنى أن هذه الوصايا زوجته تحفظها في نفسها هي، ثم تحفظ بنتها عند أن تزوجها. والدين نصيحة، وكل واحد ما يقول كل واحد منا يريد زوجته تكون كذا هو أما يقول له على حال ثاني، قد بدأنا بالزوج. من جهة ثانية المرأة تعتني بابنتها إذا كبرت إذا تهيأت للزواج، المرأة أيضا إذا سمعت مثل هذا تنظر ماذا عندها من التقصير فتصلحه في مثل هذا. ذكرت كتب التاريخ أن امرأة أوصت ابنتها عند زفافها قالت يا بنية إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك، لكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل، ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه، ولكن للنساء خلق الرجال وللرجال خلق النساء. أي بنية إنك فارقت الجو الذي فيه منه خرجت وخلفت العش الذي فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكون لك عبدا، وكوني له مهادا يكون لك عمادا، وكوني له أرضا يكون لك سما، واحفظي له خصالا عشرا يكون لك ذخرا، القناعة وحسن السمع والطاعة. عدم الجشع، عدم الطمع في كثرة الثياب، كثرة الطعام، كثرة الشراب وغير ذلك، بالذات إذا كان الزوج دخله محدود، أو أنه يعني ربما نفقته على أبيه ما تحمل ما لا يطيق. كذلك أيضا حسن السمع والطاعة، لو أطاعها لشيء هذه كذا وكذا قالت ليش مكستر، قم من نفسك. طيب يعني هذه كذا وكذا قالت معك رجل. طيب قلصنا، قالت الحنفي قريب، المطبخ قريب، الترمس قريب، الثلاجة قريب. فطيب يعني شعر بشيء من الجوع، يريد شيء من الأكل والشرب، هذا أكل كما تقع يكفي في باطن. طيب إيش دخل عندي؟ هو يريد أن يأكل أكثر أقل فأعينه. المهم حسن السمع والطاعة معه. كذلك أيضا قالت لها تفقدي موضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. تتفقد موضع الأنف وكذلك أيضا العين. ومن الناس من يكون أنفه حساس جدا، ربما يشم عن على بعد، ما تقوم يعني البداء يعني قرن ثوم وسطل الفول والفاصوليا واللبن، ومع الغداء أسرة يعني طويلة عريضة خصال كرات، والعشاء بالصالة ولا شيء ثاني، وإذا دخل تحت البطانية يعني غداء سامة ما يطيق أن يدخل تحت البطانية الأحمر، وهي تكلم ويخرج رجل من وراء من أجل تلك الروائح. لا حاول، فلو كان ولاه تحتاج مثلا اشتهت بصل ولا ثوم ولا شيء فضل يكون الاثنين من أجل ما عليه شم. أما يعني عارف أنه ما قادم من سفر ولا ما يحب هذا ولا ما يأكله وقامت يتعلى يعني فبصل يعني طويل نص كيلو وزنه ولا يعني شيء من البصالة ولا الثوم وبعدها يعني شيء ليس مثل هذا، أو روائح العرق قد تكون مثلا في مكان حار أو بعد عمل وبعد ذلك روائح العرق وغيرها وتأتي أيضا على نفس الحال، فالمرأة تعتني بمثل هذا. وربما بعض الأزواج من أسباب النفرة من أسباب الزواج ربما عليها أو الطلاق لها مثل هذا. أنا أعرف رجل طلق امرأته لماذا؟ قال من رائحة التمر، من رائحة التمر، قال فمها يعني ليس طيب الرائحة. ربما أحيانا يرجع الرجل في الصباح إلى البيت، معروف طبيعي أن الإنسان يقوم من النوم رائحة الفم متغير الرجل والمرأة، فكذلك أيضا إذا رجع هو استخدم السواك يطيب فمه، هي أيضا استخدم السواك، ما يتكلم ويقول أيوه أجلاقي، هو يشد أنفه ويستمع لكلامه. فحاول تعتني بمثل هذا. الحمد لله الأطياب موجودة، الطيب والطيب الجيد، مش طيب الذي يعني فصيلة دف باف وشل دف وغيرها، الطيب الجيد وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه يعني إلا من قرب لأي ما يشتمها غيرها، طيب الرجل ما يعني ذاع ريحه وخفي لونه. كذلك أيضا لا تقع عينه إلا على جبين. منها العلماء رحمهم الله يقولون المرأة ينبغي لها أن تتجمل للزوج، أن تتجمل له وأن تغريه بنفسها، ليست ملامة، زينت له بالقول بالعمل بالثياب وتغريه بالقول بالعمل، هذا زوجها ومحل عفتها، تحسنه وتحسن نفسها، فليست ملامة في ذلك. الشوارع مليئة بالفساتين والثياب والملابس الداخلية المعروضة التي تفسد العقول، كذلك أيضا الشوارع مليئة والجرائد والمجلات والكلام والأخبار وغيرها، فتحاول أن تصون زوجها حسن التبعل والعشرة والتزين والتجمل وتغريه بنفسها وما أشبه ذلك من القول والعمل. طيب قال فلا تقع عينه على طيب قال فلا تقع عينه على قبيح ولا يشم منك إلا طيب ريح. ثم قال التفقد لوقت منامه وطعامه، فإن ثورة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وقت الطعام إذا حضر بالذات يكون عنده عمل أو جاء مكان بعيد أو منهك يحتاج إرادة وصل إلا وإعادها يعني بسم الله الرحمن الرحيم على هذا. والرجل في غاية الجوع طيب لو تأخرت لسبب أو لآخر شغلها الولد مثلا أو حصل لها أي شيء وتعرف أن الزوج يأتي ممكن تقدم له أي شيء تسكت الجوع تكتفي شره ما يأتي في شيء على صبر إحنا الآن ندخل إيش تتمنى نعمل لك من غداء ولا ما رأيك المطعم قريب تدين الكل. فمثل هذه إذا كانت في مدينة طيب لو كانت بالريف طيب لو جاء عنده ضيف أو معه أحد فالمهم أنها تحاول لو جاء مثلا والمرأة ما قد استعدت بطعام أو شيء تبقي أي شيء ما تعجزها حيلة. ليش الحيل حق النساء والمكر وغيره يعني يضيع جنزل هذا الباب ما تستطيع تحتاج بأي حيلة وتعطيها أي شيء تسكن جوعه. وكذلك أيضا في وقت النوم ما يأتيه إلا عمل أو أشغال يريد غيره لو جاء فيه تلاعب الأولاد عند رأسه طيب هذا وقت ملاعب الأولاد ولا تأتي تصل من عند رأسه تكلم ولا تأتي تصلح أي شيء فيه غوضة وإزعاج ولا تشغله مكنسة كهربائية في تكنس وقت كنز العين في وقت نوم وتزعجه. فلا في وقت نوم تحاول أن توفر له وقت راح تبعد الأولاد ما كل واحد يفعل فعله شيء ضاربه خلوش تكون عند أبوكم هذا هو أقل مكان الفلاني وقام يزيد يكملهم هو من جدة الغضب وهي كل شوية ساعة ترسل لواحد من الأولاد مرة ثانية هي يعني تؤذيه بقول أو بفعل فتحاول ولا أيضا لو طلعت تحاول تطلع فوق السرير ولا شيء تنص بحيث أنه يعني يطلع وينزل فتيقظه من النوم لو كان في أحمق ما يكون من النوم. فمثل هذه الأمور مراعاة أمر حسن وكثير من المسائل يقع بسببها طلاق وفرقة وأذية وبغي وعدوان وغير ذلك. ثم قالت لابنتها قالت ولا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره وإن أفشيت سره لم تأمني غدره وإياك والفرح بين يديه إن كان مهموما. شاركوا في إحزانه في أفراحه وأتراحه هو حزين ماذا فيه سمعت آخر نكتة سمعت إيش قالوا في أمر سار ولا تضحك أو تمزح ولو كان يوجد ما يدعو لذلك تكتم ذلك عنه هو مهموم مغموم بسبب أو لآخر ما تأتي تظهر الفرح والسرور في وقت غم هو فرحان ومسرور إن لو تأتي له بالمحزنات بكت ليش قال ذكرت أمي ما ذكرت قبل 3 سنوات يا تذكرها الآن هو بغاية الفرح يذكر أمها ولا تذكر مصيبة وقعت لها قبل فترة. هذا أيضا من الأمور الغير مناسبة. ثم قالت يعني الحفاظ على ماله والإرعاء على حشمه وعياله هذه وصايا طيبة من امرأة عاقلة ومخالفة مثل هذه الأشياء ترتب عليها ما يترتب. فالمطلوب من الزوجين حسن العشرة وحسن المعاملة بالمعروف يصبر كل واحد منهما على الآخر لا سيما في حال كبر الزوج أو مرضه إذا مرض الزوج يحتاج إلى رعاية أكثر وعناية أكثر مش أن يأكل ولا لا أكل ومريض ولا يعني يحتاج إلى رعاية إلى هدوء إلى يعني مساعدة إلى إعانة له. وكذلك أيضا إذا كبر سنه فربما تصبر نفسه أدنى شيء يؤذيه كبر عليه حاول أن تواسيه أن تسليه. وما الذي يضرها المرأة العاقلة لو أن الزوج جاءها بشيء قالت بارك الله فيه كثر الله خيره الله يخلف عليه بخير الله يخلف عليه بخير إذا ذهب في حفظ الله ودعته ردك الله عليه سالما غانما لكن يخرج بارك الباب تغلق الباب بقوة يلا يعني ترجع ولا لا ترجع المهم يعني إن خرج خذ معك يعني كذا وكذا وإن رجع هات وهات وهات وهات وهات يخرج عنده كشف ويرجع نسيت كذا وكذا باقي لنا كذا وكذا أجل من زوج أنت النسوان يعني عليه النسوان عندها فتحسن إليه تصبر عليه وتسمعه الكلمة الطيبة. قليل جدا من النساء وكل واحد الآن أن أرى رجال كثير يضحكون الله أعلم كل واحد يشتح في راسه وإيش معه في يديه فنسأل الله أن يستر على المسلمين جميعا. لكن المرأة كونها أحيانا الرجل قد لا يستطيع أن يقول لامرأة كيف علم عليها الأشياء سمعها الدرس سمعها الدرس قلها اليوم أنا في درس مفيد لنا ولكم فتفضلوا مأجورين بالسماع ونسأل الله أن يعينكم على العمل. على يجتمع إلا هذا. أسألوا أهل الذكر إنهم لا تعلمون. المهم المهم أن مثل هذه الأشياء يعني كون المرأة تحسن المنطق تحسن الكلام مع زوجها تدعو له تشكر قليل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قص قصة إبراهيم عليه السلام جاء من بلاد الشام إلى مكة وجل ما في القصة ثبت عتب الدارك غير عتب الدارك. لما جاء وجوه إسماعيل غير موجود مبني الزوجة أين إسماعيل؟ قال الذهب يبتغي لنا شيء من الرزق. كيف أنتم؟ قالت في شر حال في ضيق وفي ضيق من العيش قلة ذات يد. الآن هذه تشكو زوجها لرجل ما تعرف أن هذا أبو زوجها تشكو الرجل غريب. فما كان منه إلا أن قال إذا جاء إسماعيل فأقري عليه السلام وقولي له غير عتبة ذلك غير عتبة الباب. لما جاء استأنس أن هناك شيء شعر بأن هناك شيء سأل هل جاء من أحد؟ قالت نعم رجل صفته كذا وكذا وكذا عرف أنه أبوه. قال هل أوصاك بشيء؟ قالت يقرئك السلام ويقول لك غير عتبة دارك. قال عليه السلام أنت عتبة الدار الحقي بأهلك الحقي بأهلك. ما استحق هذه البقاء؟ تشكو زوجها قليل عنده كم من نساء زوجها يؤذيها وقليل ذات اليد وربما هي تسبب إما الخياط أو غير ذلك تنفق وتربي له الأولاد ويلا وعادها تتمنى كلمة طيبة من الزوج. وكم من أزواج محسن بالقول وبالفعل وبالنفقة وهو يتمنى كلمة طيبة منها منها هي ما هم يعني تتمنى هي يتمنى هو الكلمة الطيبة يعني منها. لو جاء الشيء أشخاص عمل الناس يعملوا كذا وكذا سلوا الخزائن سلوا الكلام وكذا الناس يفعلوا يفعلوا فما تشكر لا قليل ولا كثير. لما تزوج إسماعيل بامرأة أخرى والحال هي الحال الحال هي الحال قلة ذات اليد هي قلة ذات اليد. فلما جاء وإسماعيل غير موجود سأل عنه فأجابت ما أجابت الأولى. سألها كيف أنتم؟ قالت في سفر في خير حال في راض من العيش وما عندهم إلا ما عند ما كان عندهم سابقا. فقال إذا جاء زوجك فقرأ عليه السلام وقولي له ثبت عتبة دارك. في البخاري المرأة عتبة الباب والعتبة تحفظ الباب والباب يحفظ ما وراءه والباب يحفظ ما وراءه. فالمرأة هي بمثابة هذه العتبة والزوج سيدها في كتاب الله وهي عارية عنده سنة رسول الله. قال الله عز وجل وألف يا سيدها لدى الباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هن عوان عندكم. طيب قال رحمه الله تعالى ومن كانت له زوجتان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة إليه. من كان له أكثر من امرأة وجب عليه العدل لأن الله تعالى يقول فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وقال إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والحديث المختلف في صحته الشيخ الألباني يحسنه من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما إحداهن جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل وفي رواية ساقط. إذا كان ساقط عن الكتف واحد فقط فضيحة على رؤوس الأشهاد أن هذا كان ظالم لامرأته يميل إلى واحدة أو جاء وهما في ميزان إلى على جنب. فبسبب الظلم وعدم العدل وعدم العدل مع يعني نسائه. والعدل المطلوب ليس في المحبة القلبية فهذا لا يملكه أحد. الإنسان لا يملك المحبة القلبية لأن المحبة القلبية تترتب أو تبنى على حسن منظر حسن أخلاق حسن معاملة حسن عشرة فيترتب على هذا الميل القلبي. امرأة تدعو لك في دخولك وخروجك وإذا فعلت أو أعطيت ولو مرض جاءت عند رأسك ربما ترقيك وتنفث عليك وتقرأ عليك وماذا فعل لك والأخرى ربما تسمعك الويل. كيف يعني ما يميل بقلبه إلى هذا؟ الميل القلبي لا يؤاخذ عليه العبد. المحبة القلبية لا يشترط أن يعدل ما يستطيع ما يستطيع أن يعدل. وقد كانت عائشة رضي الله عنها أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه بمعرفة الرجال والنساء. يعرف هذا الصحابة وتعرف هذا ضراتها حتى أنهن أرسلن له يوما فاطمة ابنته وقلنا لها قولي له إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة فلعلمهن بمحبته لها أكثر منهن. فالمحبة القلبية لا يشترط فيها العدل، العدل مطلوب في النفقة ومطلوب في السكنة والمبيت، المبيت والمبيت المجرد، لأنه يترتب على المبيت أو من توابع المبيت مثلا الجماع والوطن. كونه بات عند هذه وجمعها، بات عند هذه وظهري رجلي بطني، بات فقط، ما تأتينا يقول يا ظالم أنت الآن ظالم. سمعوا له الحديث مثل هذا يرجع إلى المرأة، هذا أمر راجع إلى المرأة، مقدمات بأسباب بكلام بقول بفعل تستطيع أن تستغل حقها منه بطريق أو بأخرى، هو ينبغي له أن يعدل في مثل هذا. لكن لو لم يفعل هل يكون هذا واجبا عليه؟ الواجب عليه يبيت عند هذه الليلة عند هذه الليلة، ينفق على هذا ينفق على هذا. طبعا ما لها علاقة بالأولاد، واحدة جديدة ما عندها إلا ما عندها أولاد والثاني عندها 5 أولاد، مش معقول يعطي هذه دجاج مثلا وهذه يعطيها دجاج، هذه دجاج وهذه ربع دجاج، هذه معها أولاد نفقة من أجل الأولاد، هذه تحتاج مثلا كيس بر في الشهر، هذه تحتاج 4 أشهر كيس بر، فما يسوي بينهن في مثل هذا؟ النفقة حسب الحاجة. فالمبيت يبيت عند هذا وعند هذا. مسألة الوقت ليس واجبا عليه العدل فيها، لأن هذا أمر راجع إلى ما في قلبه وراجع إلى المرأة ومقدمات المرأة التي تبذلها، فهذا ليس واجبا عليه. لكن لا يتركها حتى تفتن تتعلق بغيره، قد تسقط، قد ربما يحصل منها ما يحصل، لا. وإلا إذا كان ليس عنده القدرة البدنية فلماذا يعدل؟ ولماذا يتزوج إذا كان يعني ما يستطيع في يعني مثل هذا؟ على كل حال الواجب عليه العدل في النفقة والسكنى والمبيت والمبيت. وهناك من العلماء من بالغ في هذا حتى قال ينبغي أنه إذا قبل هذه قبلتين يقبل هذه قبلتين، هذا أمر غير مقدور عليه، ولا يرجع إلى حال الشخص، لا يرجع إلى حال الشخص إلى المودة وغيرها. لكن هناك من أراد أن يصل في العدل إلى أقصاه، مع أن الواجب كما سبق العدل في المبيت، العدل في النفقة، العدل في الكسوة، يعدل بين نسائه هؤلاء في هذه المسائل. مسألة النفقة كما سبق حسب الحاجة، لو أن واحدة مثلا انقطع كمارها، كمارها أثناء السير في مكان إلا تعلق بزنج ولا تعلق بسلك ولا شيء انقطع، تحتاج أن اشتري لها جلباب جديد، ما تقول الثانية العدل هذا جلباب، لا، هذا بحسب الحاجة، يعطي هذا ما يعطي الثانية. لكن يوم العيد جاء العيد يعطيها كسوة، يكسو هذه يكسو هذه. لو فرضنا أن واحدة طويلة وسمينة والثانية قصيرة ونحيفة، هذه كسوتها نفس الكسوة، هذه كسوتها 30-40 ألف وهذه 15 ألف، ما إلى هذا العدل وفق؟ لا، هذا بحسب النفقة، أنفق على هذا أعطى، هل نقص عليها شيء من ثياب من حذاء من غير ذلك؟ لا، أعطاها ثم أعطاها نفس المواصفات نفس الشيء. لكن هذه لأنها بدينة وكبيرة تحتاج إلى يعني قماش مثل هذه مرة ونصف، ما تقول هذه وفق الأزياء. لو مرضت واحدة منهن فاحتاجت إلى علاج 100 ألف، ثاني بخير، ما تقول ثاني هذه 100 ألف على إجهاده، لا، مش واجب على العبد مثل هذا. لو أن واحدة منهن احتاجت مثلا واحدة من نفس المدينة متزوج الثاني مدينة أخرى التي في نفس المدينة جيران، تخرج على طول بيت أهلها كل أسبوع أو 4 أيام زورهم زوروها، التي في مدينة أخرى ال3-4 أشهر أو بالسنة مرة أو مرتين تحسب الحال، عند أن يذهب بها يحتاج إلى هدية، عرف الناس يذهب بها أو بهدية وربما سيارة إنجيز وغير ذلك. طيب قد يكلف هذا مثلا 40 ألف أو أكثر أو أقل، الثاني هذه ما تقول ليش ليس أنا تدخل تهزي يدك سارح راجع ولا تعطيهم شيء، وهو كراتين تدفع على برتقال على موز على، فليش ما هذه هذه تحبها أكثر بدليل أنك تعطيها لها أكثر وأكثر؟ لا، هذا ليس كذلك. طيب لو كان غائبا واحتاج أن يتصل، يتصل لهذا يتصل لهذا، لو واحدة منهم كثيرة كلام كيف حالك كيف أنت كيف تأكل كيف، والثانية كيف الحال الحمد لله بخير متى وصلت أمس خلاص مع السلامة قفل، الثانية تستفصل. طيب أنا أقول له يعدل، طيب واحدة منهن فعلت له رسالة تحتاج إلى رد الثاني ما أرسله، هو مطالب لابد. فالمهم أن هناك مسائل فيما يتعلق بالعشرة الزوجية والعدل بين زوجاته، لئلا يترتب على هذا إلغار قدور، وربما سوء عشرة، وربما يعني غيرة زائدة ترتب عليها مشاكل بين المرأتين. فهو يجب عليه أن يعدل قبل المستطاع. أما ما يتعلق بباب النفقات فينفق بحسب الحاجة، من دواء، من طعام ونحو ذلك. طيب يعني الوقت جاء زيادة، نستكمل إن شاء الله في وقت البحث. الذي يستطيع أن يساعده من كان يستطيع أن يساعده صح، من كان يستطيع أن يساعد الوالد يساعده جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة يوم غد الجمعة هي للشيخ الفاضل محمد باموسى، وذلك في مسجد النور بين مغرب وعشاء. طيب، هل تجوز الزكاة بشيء من الماس أو الياقوت أو بعض الأحجار الكريمة؟ إن كان المقصود هل هذه المعادن عليها زكاة؟ الجواب لا، لا زكاة عليها إلا إذا كانت حروف تجارة غير الذهب والفضة وما يقوم مقامها من الأثمان اللي هي الأوراق النقدية من الألماز والماس والأحجار الكريمة وغيرها التي تتخذها المرأة للزينة. فإذا لم تكن هذه الأشياء حروف تجارة فإنه لا زكاة فيها. فإن كانت عروضا، إن كانت عروض تجارة ففيها زكاة العروض، وأما إذا لم تكن عروض تجارة وإنما هي القنية فلا زكاة فيها. طيب، إذا طلب الرجل من زوجته أن تكشف وجهها أمام إخوانه فهل تطيعه في ذلك نظرا لعدم قدرته على إخراجها لبيت لوحدها؟ لا، لا يجوز لها أن تطيعه في هذا، لأن المرأة يجب عليها ألا تكشف إلا على محارمها. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وقال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العين تزني وزناها النظر. فوالله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهم ويحفظن فروجهن. والطاعة إنما تكون بالمعروف، فلا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها في أن تكشف وجهها أمام الأجانب سواء كانوا من إخوانه أو من أبناء عمه أو غير ذلك. ها؟ هم يرقدوا سواء، يرقدوا سواء بغرفة. طيب، إذن تجلس غرفتها، تجلس غرفتها. إذن يعني يستطيع إذا كان الأكل الرجال يأكلوا على حدة والنساء على حدة، وكما أنه عند النوم كل واحد ينام بغرفته مع زوجته، كذلك عند الدخول من دخل يتنحنح بسم الله طريق، وإذا وقعت بصره، إذا وقع بصره بدون قصد يصرف بصره، وهي كذلك. أما أن يجتمعوا للغداء سواء والجلسة سواء والسمرة سواء، كل واحد ينظر للآخر، فأين تذهب غيرة الشخص؟ أحيانا قد تكون زوجته أجمل من زوجة أخيه، وأخوه أجمل منه، والشيطان في الوسط، والشيطان في الوسط. الإنسان إذا كان هو صاحب دين قد لا يكون أخوه كذلك، الثاني أو الثالث أو الرابع، زوجته ضعيفة والشيطان حريص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العين تزني وزناها النظر. فالنساء يأكلن على حدة والرجال يأكلون على حدة، شفرة النساء وحدها والرجال وحدهم، وأثناء الجلوس كل واحدة في غرفتها ومع زوجها، أو تجتمع النساء وحدهم، وعند الدخول والخروج من دخل سمى الله وتنحنح تكلم، فإن وقع بصره فجأة على واحدة صرف بصره، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أن يتعمد ويقول لها لا تنين بالسواء ولا بد تكشفي أمامهم ولا بد يعني إذا نظروا طبيعي سيد من فلان ارجعي إلى فلان صعب. والإنسان حينا قد يغيب قد يجلس والشيطان ينسل في الوسط، قد يكون من إخواني من هو عازب وهو متزوج زوجته صغيرة وجميلة، قد يكون كثير الغياب ولا يأمن الإنسان، يأتي ويقول أنا إخوتي الحمد لله أصحاب دين. الشيطان حريص. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. والإنسان يبتعد عن كل سبب من أسباب الشر، يسلم يسلم هو ويسلم أهله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قال إياكم والدخول على النساء، قال ورأيت الحمل أقارب الزوج، قال الحمل موت، الحمل موت. وبعض الناس قال قلبي نظيف، ليس أنظف من قلب رسول الله ولا قلب الصحابة رضي الله عنه. فديننا يأمرنا بالطهارة والبعد عن كل سبب من أسباب الريبة. ما عند الإنسان غير على زوجته، ما يغار على امرأته تمازح أخاه، تمازح ابن عمه، تعطيه الأكل، تقدم له، تكلم معه، ربما تمزح معه أكثر من زوجها، ما هناك غيره. وربما أيضا الشيطان يأتي يدخل الإنسان شكوك وأوهام ويبقى بعد ذلك تصنف عليها، يتجسس عليها، وهذا السبب. فالشرع لا يأتي إلا بما فيه خير للناس في دينهم ودنياهم. طيب هنا يقول ما حكم ما يعرف بالثالث في الموت، وما حكم إجابة دعوة الغداء في بيت أولياء الميت، أرجو التفصيل، هل هذا بدعاء أو محرم؟ حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع في بيت الميت وصنعة الطعام من النياحة، فأهل الميت هم ما يشغلهم، جيرانهم أقاربهم يصنعون لهم طعام لا بأس، هذا من التعاون على البر والتقوى، هذا من الإحسان. نزلت بهم مصيبة وحصل لهم شيء، ما يأتونهم نزلت بهم مصيبة ومصيبة ثانية يجمعوا، يذهب الذي يبيع شيء يبيع، والذي يرهن شيء يرهن، والذي يقترض يقترض من أجل قار ومذبوح وغير ذلك لمن جاء. ومش من الذي جاء إنسان جاء من بعيد أو قريب أو أخته أو رحمه، جاء عنده ضيوف من بعيد جاء معزلين ولا بد لهم من جلوس يوم أو يومين، للجيران وأصحاب القرية وهو مطلوب غدا ومذابيح وغيرها. هذا من الأمور المحدثة في دين الله، وهذا من العادات السيئة القبيحة. بعض الناس يفعل هذا رياء سمعة من أجل يقول ألحق لأبيه بكذا وكذا وذبح لأبيه كذا وكذا فعلوقات كذا وكذا، وتكلم بعض الناس تنصحه. طيب قد مات سيد الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تعرفون في كتب الحديث أو السير أو التاريخ أنهم اجتمعوا في بيت رسول الله العزاء أو ذبحوا أو فعلوا ثالث ولا عاشر؟ أتحدى من يأتي بشيء من ذلك. رسول الله سيد الأولين والآخرين، ما حد فعل ثالث ولا عاشر، واجتمع الناس عنده في البيت. مات أبو بكر كذلك، عمر كذلك، عثمان كذلك، علي كذلك. قبل النبي صلى الله عليه وسلم مات عمه حمزة، ما فعلوا مأتم ولا ثالث ولا عاشر ولا أربعين. ماتت بناته في زمنه، مات ابنه إبراهيم، مات من مات من أصحابه، ما فعلوا شيء من ذلك. العزاء يشرع، تعزي أولياء الميت في المسجد، في البيت، في الطريق، في المقبرة، في أي مكان. أما التقصد والاجتماع ومصيبة فوق مصيبة، والبعض تكلمه يأتي بعضنا يقول يا أخي اعتبروها صدقة، ليش ما تصدق إلا مثل هذا؟ ليش ما تعتبرها صدقة تجمع هذا المال تفعله صدقة جارية الميت؟ ولا ما حج عنه تحج عنه وهو ما قد حج؟ ليش ما تنظر الأيتام والأرامل والمساكين وتعطوهم أنفع لكم وللميت ولهؤلاء؟ ليش ما صدقة جارية الأخدام والفقراء والمساكين خارج الشارع والأغنياء والوجهاء والعين داخل الديوان؟ فكيف صدقة جارية هذه الذي يزعم من يزعم مثل هذا؟ ثم هذا قد حصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعلوا مثل هذا الأمر. وبعض الناس قالوا اجتمعوا من أجل يذكروا الله، والحاضرين ما صلوا ظهر ولا ناوي يصلوا عصر ولا مغرب ولا عشاء، ونكت ومزاح وقيل وقال وغيبة ونميمة ولا التعب ولا اعتبار، وكل خمس دقائق ولا عشر قالوا الفاتحة يا روح من اجتمعنا بسبب، ولا ذكر قليل وبعدها هات يا غيبة ويا نميمة. ثم لو فرضنا أنهم ما جلسوا إلا للذكر، هذا غير مشروع، هذا غير مشروع. فلا تهليل أثناء السير بالجنازة، ولا أذان ولا إقامة عند الدفن وعلى القبر، ولا قراءة شيء من القرآن على القبر، ولا مأثم أثناء بعد الدفع، لا ثالث ولا عاشر ولا يوم أول ولا يوم ثاني. عندك ناس جاء من بعيد، أختك مثلا، أخوك قريب لك جاء، الحاصل لا تذهب تكلف وبعدها كل من حضر لابد يحلف عليهم لابد يجلسوا، وربما يستطيع يدفنوا في الضحى ياخر الدفن الى الظهر من اجل انه قد جهزوا المذابيح جهزوا القاتل وما اشبه ذلك. واحيانا يكون واحد من الورثه كبير، الكبير بين الورثه حريص انه يعني يظهر امام الناس ويدعو اصحابه واصدقائه على حساب التركه وعلى حساب الاموال مال الميت الذي صار تركه للكل. فمثل هذا الامر غير مشروع، ومن ادعى غير هذا عليه الدليل. عزمني مصر للرد عنده ما أحد ولا ضد. أنا ذهبت مثلا للدفن في مكان وحصل الدفن قبل الظهر ولا مع الظهر ولا بعد الظهر، انتهينا من الدفن والصلاة، حصل الإحسان للميت بالصلاة عليه ولأولياء الميت بالدعاء لهم والمواساة والتعزية، قال لي تقدق، قل له لا أنا أرجع، ولو كان حتى من قرية ثانية ينتقل، لو كان من نفس الحارة وقال أبدا الغداء جاهز ولو جاهز أنا ما أحضر ولا يسمعه يقر. لا يأخذ هذا يعني أقرهم على مخالفة الشيخ، ارفع صدق لي الصدقة على القبر كما وضع الطعام على القبر، وضع الطعام على القبر سواء مليم ولا كيك ولا بسكوت ولا أكل ولا شيء. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذه بدعة تركية. الإنسان إذا أراد يصدق الميت لا مانع، الميت ينتفع بالصدقة، لكن ليش تصدق القبر؟ وصدقة السر تكفي غضب الرب. افعل الميت صدقة جارية، انظر إذا كان ما قد حج حج عنه، ينظر أهم من هذا كله إذا كان عليه ديون يقضي ديون الميت، يقضي ديون هذا الميت. فإن كان هناك حاجة إلى صدقة صدقوا في أي وقت، في أي وقت إذا كانوا حريصين على أن يعجلوا له الأجر في نفس اليوم صدقوا بالسر. وانظروا الأيتام الأرامل الفقراء المساكين لا سيما إذا كانوا من الأقارب صدقوا عليهم يعطوهم. أما خدمة أنس أما مليم أما حلاوة أما بعضهم عاد يوم ثاني وزع المدرسة، هذه المدرسة جنبه بسكوتهم مليم للطلاب ولا عصير، هذا أيضا غير مشروع، لا ما يأخذ ولا شيء. اجتماع حاصل في بيت ميت ما وأنا أعلم بهذا وذاهب للتذكير فما لا يشرع، لا يشرع الذهاب لا للتذكير ولا للموعظة ولا لغيره. إن هذا ليست من السنة وإن الاجتماع هذا يذكرهم بالمسجد عند الدفن ولا عند المقبرة عند الدفن ما يحتاج ذهب، وغيره من الناس يعتبر أن ذهابه إنما لهذا وقالوا تفضلوا وجلسوا حياك الله وقالوا جالسين أشعر وين عاديسون ومات ميت ثاني وفعلوا نفس الكلام. هذا يحتاج إلى تعليم الناس أثناء الخطب الدروس المحاضرات، يعني مات الميت بعد الجنازة بعد الدفن قام واحد يتكلم كما الذي يحب الميت يدعو له ويستغفر له، ما في اجتماع لا غدا ولا قات ولا مقيل ولا شيء. من أراد أن يعزي يعزيه، ما حد حصل له، جاء إنسان بعيد جاء إلى البيت دق الباب السلام عليكم عظم رأيكم وأحسن عزاءكم إلا ما أعطى إلا ما أخذ كل شيء دوري المسمى فاصبر واحتسب السلام عليكم مشي. والثاني والثالث والرابع على هذا الحال. شيخ ابن عثيمين رحمه الله مات أبوه خرج درس المسجد، عزى من عزى في المسجد، عزى من عزى عند القبر، الباقي من جاء فيه إلى المسجد أو إلى أي مكان يلقاه فيه ويعزيه. كيف؟ هذا أمر محدث لا يشرع ولا يجوز ولا يشرع الشروع. نعم. طيب قتل رجل امرأته، قتل رجل وامرأته في نفس الوقت فلمن الوراث؟ من الذي مات أولا؟ من مات أولا؟ خرج روحهم بدقيقة واحدة؟ خرج الأول الزوج ضرب واحد قتل والمرأة سرحت في غير قتلها ما من كسر أبنان سيارة بشخص ماذا نجم الوحيد خلاص. الآن العلماء يقولون في هذا ما تركوا من هذه المسألة بدون حكم، قالوا إذا لم يعلم السابق فلا تورث زاهقا من زاهق، هذا يورث ورثته وهذا يورث ورثته بينهما الدم اشتغل. إذا لم نعلم السابق من اللاحق وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عن من جميع كالحرق، فلا تورث زاهقا مزاهقا، ولم يكن يعلم حال السارق فلا تورث زاهقا مزاهقا. لا هذا كلام، هذا كلام غير صحيح. الدفن، الدفن ليس له علاقة. الحكم الشرعي في خروج الروح، إذا عرفنا أن شخص خرجت روحه قبل زوجته بدقيقة هي ترث، فالسابق منهم ولو بدقيقة يرث من الآخر. طيب ما حكم الهجر في الصلح بين الناس؟ هذا لا يجوز، هذا من الذبح لغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله. والإمام الصنعاني له رسالة في هذا قال فيها إن أقل ما يقال في هذا التحريم، وبين أن إراقة الدم قربة لله عز وجل، قال في الأضاحي في العقيقة في الهدي في النذر وغير ذلك، فبين أن الذبح عبادة وأورد الآيات والأحاديث في ذلك، وبين أن الأضحية والعقيقة والهدي من العبادات والطاعات، ثم بين أن أقل حال هذا الذبح الذي يكون كالهجر من أجل ما يقولون من الإصلاح بين الناس أقل أحواله حرمة. أما من قصر التعظيم وأراق الدم عند هذا تقرب له بهذا الذبح فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام عياذا بالله. البعض يقول لو لم نفعل هذا اقتتلوا، إن شاء الله ما يجمعوا 50 بقر، فالقتل أهم من الشرك، القتل أهم من الشرك بالله عز وجل. ثم قد كان الناس خلال 14 قرن يختلفون ويصطلحون ويصلح بينهم بدون هذا. الكتاب والسنة فيه من أسباب الصلح ومن أسباب حل النزاع الشيء الكثير، ما ضاقت على الناس حتى يصلح بينهم ما حرم الله. كان الحجر بغير هو يهجروا إيش؟ هجروا طيب هذا اسمه شهير. يعني لو اداروا قالوا شخص أخطأ، شخص أخطأ على آخر، طيب مبرد شخص أخطأ على آخر، قالوا له أدبك 100,000 سلم، سلم له 100,000. قالوا أدبك سيارة محملة بر ودقيق وفول وطماط وبطاط وبرتقال وتفاح يفعل. قالوا نوصل عند بيت هذا مجموعة من الأعيان والرجال وصلوا وصلوا وقرحوا ثلاثة ثلاثة وطلعوا جزاهم الله يوصل يوصلوا يعتذروا. لا مانع هذا، لا مانع ما يفتح هذا الباب. بعضهم يقول مطلوب مرجوع هو الآن مش هيتبعون أن تقرب هذا هو تقرب. استمع لك شيء قال استمع عندهم قال يمسحون. ما فيش لا يصير لا يتوارى ومربوح مع أنه داردوه ليس حكمه أنه يعني وقع في الشرك، لكن هذا ذريعة وإقرار. طيب إلى هنا وجزاكم الله.